طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، آمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني، وبارك الله فيكم ورزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وثبتني وإياكم على طاعته. هذا اللقاء أو الدرس الحادي من دروس إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإقراء والأسانيد، أو ببعض أحكام الإجازات والأسانيد. وهذه الأحكام من كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. انتهينا في اللقاءات العشر الماضية من عدة مواضيع مهمة والحمد لله، وآخرها المنهجية في طلب علم التجويد والقراءات دراية ورواية، ومررنا على أشياء كثيرة والحمد لله رب العالمين في الطريقة التطبيقية وفي القواعد النظرية. بعد أن انتهى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى من التعريف بالمقرئ والقارئ، شرع في أمر مهم يتعلق بهما، وهو موضوع اليوم. ما هو الأمر المهم الذي شرع فيه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن تعريف القراءات و بين لنا من هو المقرئ ومن يطلق عليه هذا الوصف، ثم بين لنا من هو القارئ، وبيان أن القارئ مبتدئ ومنتهم. بعد ذلك شرع ابن الجزري رحمه الله فيما يجب على كل مسلم تجاه أي عمل يعمله من طاعة وغيرها، وهو الإخلاص. والبعض جعل الإخلاص شرطا من شروط المقرئ لتصدره وتعليمه. البعض جعل الإخلاص شرطا من شروط المقرئ لتصدره وتعليمه، لتصدره وتعليمه. ثم ثنى الكلام على ما يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم، وهذا ما سنبدأ به في اللقاء القادم بإذن الله. ثم ثلث بشروط المقرئ وصفته، ثم ختمها ببعض الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها المقرئ. ثم انتقل إلى القارئ فذكر بعض الآداب والأحكام التي تنبغي في حقه. تخلل كل هذا بعض المواضيع والمسائل المهمة. وللعلم فإن جل هذه الآداب والأخلاق التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله قد نقلها من الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. عادة العلماء عند الكلام على هذا الباب أن يقسموه هكذا، الكلام يتكلم على فضل العلم والعلماء، أو الكلام على فضل القرآن وتعلمه وتعليمه، الكلام على أدب العالم والشيخ المقرئ في نفسه ودرسه، الكلام على أدب العالم مع طلبته عامة وحلقته خاصة، ثم ينتقلون إلى الكلام على طالب العلم وهو المتعلم، فيتكلمون على جملة من الآداب المتعلقة بنفس الطالب ومع غيره من شيوخه وأقرانه ودرسه وكتابه. وهذا التقسيم كما فعله الإمام بدر الدين بن جماعة الكناني من علماء القرن الثامن المتوفى 30 هجرية. وغالبا فعله الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأيضا تعرض لبعض منه وإن كان ليس بنفس التقسيم السابق، ولكن طبعا تكلم عن حملة القرآن فقط، وهو الإمام الآجري في أخلاق حملة القرآن. بدأ الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى بما بدأ به عامة من تكلم في الآداب، وهو الكلام على الإخلاص. فالبعض جعله من آداب القارئ أو المقرئ، والبعض جعله شرطا من شروط المقرئ، وسأتي معنا توضيح ذلك بإذن الله. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وأول ما يجب على كل مسلم أن يخلص لله في كل عمل يقربه إليه، وهو أن يقصد به رضا الله تعالى لا غير. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإنما يتقبل الله من المتقين. وعلامة صدق المخلص ما قاله السيد ذنون المصري: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. هذه أو هذا القدر الذي سوف نتكلم عنه اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، لندخل في اللقاء القادم في مواضيع مهمة أراها أهم مما سبق، وفيها فوائد ومسائل بإذن الله رب العالمين ستأتي معنا. هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى أخذه مختصرا من الإمام النووي. ابن الجزر توفي في القرن التاسع 833 هجرية. الإمام النووي توفي في القرن السابع، توفى 676 هجري. استدل النووي بما نقله ابن الجزر بآيتين وأثر، أما الآيتان فهما قوله تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله إنما يتقبل الله من المتقين. والأثر هو لذنون المصري. قال رحمه الله: وأول ما يجب على كل مسلم. أولا، لماذا قال يجب ولم يقل يستحب أو ينبغي؟ الجواب: لأن تصفية العمل من الرياء واجب على كل مسلم، فالرياء من الشرك الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، اللي هو الرياء. وإذا كان الرياء من الشرك الأصغر فيجب تجنبه، وإذا كان يجب تجنب الرياء فبمفهوم المخالفة يجب إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ولذلك عبر بالوجوب، والوجوب كما مر معنا سابقا في المحاضرة الثالثة أو الرابعة تقريبا لما عرفناه من جهة الحد والغاية. الوجوب من جهة الحد ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، ومن جهة الغاية والفائدة هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق أو يعرض للعقاب، يعرض للعقاب تاريخ. ولذلك عبر بالوجوب. ثانيا، لماذا قال على كل مسلم ولم يقل على كل قارئ ومقرئ أو عالم ومتعلم؟ الجواب: لأن الإخلاص يجب على كل الناس، فهو لا يختص بفئة دون أخرى، فالعامي يجب عليه أن يصفي عمله لله تعالى، وإلا حبط العمل الذي حصل فيه الرياء. وكذلك العالم والمتعلم، فهذا أمر عام يشترك فيه العالم والطالب والعام، وكل الناس يجب عليهم أن يخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى. قوله وأول ما يجب، دائما يذكرون في باب طلب العلم وجوب النية، لماذا؟ للتأكيد والتنبيه على ذلك. وإن كانت النية واجبة في غير هذا الباب، باب طلب العلم، ولكنهم يذكرونه في هذا الباب لأنه قربة من القرب، طلب العلم قربة من القرب كما سيأتي معنا. ولذلك يجب إخلاص النية فيهما وفي غيرهما. إخلاص النية فيهما يعني في طلب العلم والإقراء والتعليم الناس وغير ذلك، وفي غيرهما أو في غيرهم من أي عمل صالح يعمله المرء في حياته. مر معنا أن العلماء قسموا الكلام على أدب المقرئ في نفسه ومع طلابه، وأدب القارئ مع نفسه لو الطالب ومع شيخه وقدوته، بالتقسيم الذي ذكرناه منذ قليل. هنا بدأ الإمام ابن الجزر رحمه الله على من وضع الإخلاص من آداب المقرئ، وإلا فإن البعض يجعله شرطا كما قلت لكم منذ قليل من شروط المقرئ. أول شيء الإخلاص، شرط أن يخلص هذا العمل لله تبارك وتعالى. فبعض العلماء صنفوا على أن الإخلاص من أدب أو من آداب المقرئ في نفسه، والبعض جعله شرطا من شروط المقرئ. قال ابن الجزر رحمه الله طبعا نقلا عن الإمام النووي، قال أن يخلص النية أو أن يخلص لله، أول ما يجب على كل أن يخلص لله في كل عمل يقربه. طبعا أظن هنا في الكتاب اللي فيه نسخة الشيخ تحقيق الشيخ علي محمد العمران، أن يخلص لله، طبعا ما ذكر كلمة النية هنا، في بعض النسخ أن يخلص النية لله، ولكن أظن كلمة النية قد تكون زائدة، فنسخة الشيخ العمران لم يذكر فيها كلمة النية، إنما جاء فيها وأول ما يجب على كل مسلم أن يخلص لله، أي أن يخلص النية لله في كل عمل يقربه إليه، وأن يقصد به رضا الله تعالى لا غير. ما معنى إخلاص النية لله وقصد رضاه؟ نعم، أن يخلص لله، أحسنت شيخ معي بارك الله فيك. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى إخلاص النية لله وقصد رضاه؟ معنى ذلك كما قال أهل العلم الإخلاص من الخلوص، يعني أن تخلص وتصفي العمل من أي شائبة تشوبه، فيكون أي عمل تعمله لله سبحانه وتعالى، ليس فيه لأحد من الناس شيئا، ليس فيه لأحد من الناس شيء، لا رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا تصدر ولا شهرة ولا حب للظهور ولا لصرف وجوه الناس إليه أو لمماراة العلماء أو لغير ذلك مما يبتغى به غير وجه الله. هذا ما ذكره أهل العلم. ولذلك جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية على جنس النية وبنياتنا جمع، وإنما لكل امرئ ما نوى، بالنيات وبالنيات، كما لا يخفى عليكم إنما يعمر مساجد الله على الجمع لكثرة المساجد، يعمر مسجد الله على جنس المسجد، كذلك صلواتك آياتك، وهكذا في كل ما أفرد في الغالب. يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن لا يقصد القارئ والمقرئ بتعلمه وتعليمه توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا كما قلنا من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فأي عمل يعمله الإنسان فإنه لابد وأن يكون له فيه نية، ومعناه كما قلنا يعني تخليصه وتصفيته من أي شائبة تشوبه فيكون كله لله، ليس فيه لأحد من البشر أي شيء. ولذلك قال العلماء في معنى النية تمييز العبادة بعضها عن بعض، يعني صلاة الظهر عن صلاة العصر، صيام الفرد عن صيام التطوع، هذا تمييز. وكذلك قالوا أيضا من معناها تمييز العمل، تمييز المقصود بالعمل هل هو لله أم لغيره. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الإنسان عندما يعمل العمل أي عمل، وهذا مثال على ما سبق، أي عمل يعمله لا بد هل هذا العمل لله سبحانه وتعالى أم لا. هو سيسافر للشيخ فلان، ما نيته في هذا السفر؟ هو يريد أن يسافر إلى فلان هذا لأنه سند عالي وإلى غير ذلك، ما نيته؟ هو يدفع المال الكثير لبعض الناس لكي يحصل على السند، ما نيته في دفع هذا المال؟ ما نيته في ذلك؟ لا بد أن تكون له نية. هل النية لأنه سيقول أنني بعد ذلك سأكون في هذه البلد من أعلى الناس وسيأتيني الناس من كل مكان وسأتصدر وسأدير وسأقرئ وسأخذ الأموال وسأفعل وسأفعل وسأفعل، أم نيته بداية أنه يذهب لله تبارك وتعالى وأن يتعلم وأن يقرأ ويحصل على هذا السند لكي يعلم الناس ويقرئ الناس إن كان لديه وقت ولا يشق عليهم في المال أو في غيره إلى غير ذلك، ما نيته في هذا؟ هذه لا بد لها من نية، لا بد أي عمل لا بد له من نية. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولذلك قال أبو يوسف رحمه الله يا قوم أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفضح. هذا هو نيته سبحان الله. بعض الناس كده نيته إنه يذهب في أي مجلس، في اجتماع أو في مجلس سيكون بين بعض الإخوة، فيتعمد أن يلقي بعض الأسئلة التي يعني يكون فيها غرائب أو عجائب، أو يقول أسألكم ومن يجيب مثلا، وبعض الناس يفعلها لكي يحرج الجلوس ولكي يعلو على أقرانه أو إخوانه أو لكي يحرجهم أمام الناس أو لكي يظهرهم بمظهر أنهم ليسوا من طلاب العلم أو أنه أعلم منهم إلى غير ذلك. هذا يفعله بعض الناس، والله يفعله بعض الناس في بعض المجالس. أسألك في القرآن يا أخي أبو الإمام أنتم تجلسون، هل هذا المجلس أصلا أعد لهذا؟ هل هذا المجلس أعد لكي تسأله ويسألك ولكي تتناقشون، أم أنه اجتماع على عشاء أو اجتماع لكذا ولكذا؟ اجتماع على عشاء أو اجتماع في ضيافة فلان أو فلان، لماذا يعني تحرج الناس ولماذا تسأل الناس ولماذا تختبر الناس؟ هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. يأتي في مجلس عام أمام المشايخ وأمام طلاب العلم ويسأله في قراءة أو في القراءات لك، هذا إخواني ليس من الأدب في شيء صراحة، إنما هذا من سوء الأدب، والله أعلم بنية هذا الرجل. هو لماذا يفعل؟ هل يفعل؟ شوف ها تذكروا قول أبي يوسف، وقد ذكره الإمام ابن جماعة الكناني في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، إني لم أجلس مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أكن حتى أعلوهم. بعض الناس والله نراهم سبحان الله من العلماء ومن الأفاضل يجلسون ولا يتكلمون بكلمة أبدا سبحان الله، ما يتكلمون إلا إذا وجه إليهم سؤال وهم أحرى وأولى أن يجيبوا عنه، ولكنهم قد يرفضون ويمتنعون عن الكلام ويقولون هذا فلان أفضل مني، مع أن فلان هذا سبحان ليس بأفضل منه، ربما يكون من طلابه، ربما يكون من طلابه، وهذا فعله كثير من الناس. يعني سبحان الله تأتي الصلاة مثلا ولا يتقدم هو به، لا سيما إذا كان في مكان عام في مسجد ليس له إمام راتب، فلا يتقدم فيقول هذا أفضل مني، وربما يكون هذا الذي يشير إليه هو من طلابه. هذا يعني الإنسان لماذا يتكبر على الناس ولماذا يحرج الناس أبدا في مجلس؟ يا أخي اجلس عادي وتكلموا فيما تتكلمون فيه فيما اجتمعتم فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصلاة. العلم يا إخواني، العلم عبادة وقرب من القرب، إن خلصت فيه النية قبل ونمى وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته كما يقولون، فربما تفوت أيضا تلك المقاصد ولا ينالها سبحان الله، فيخيب قصده ويضيع سعيه. ولذلك ترجم الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد فقال باب ما جاء في الرياء، والباب الذي بعده قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذلك لأن الرياء شرك أصغر منافي لكمال التوحيد، والعمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، العمل الذي رأى فيه هذا الرجل. ولذلك يا إخواني جاء الوعيد الشديد لفاسد النية الذي عمل لأجل الدنيا وللناس، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، إلى أن قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن فيه، قال كذب ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله العفو. هذا لفظ مسلم عن أبي هريرة. فانظروا يا أخواني لهذا الحديث العجيب الذي يقلق القراء صراحة. نحن في هذا الزمن كثير من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، خيركم من تعلم القرآن وعلم يا إخواني دائما، وعليكم السلام ورحمة الله، دائما يذكرون أحاديث الوعد جميل، ولكنها مقيدة بالعمل بالخشية بالتدبر. إنما قارئ قرآن يقرأ ويقرأ بالقراءات العشر الصغرى والكبرى وهو سيء الخلق ما عنده أدب، ولا نسأل الله العفو والعافية، ما ينفعه. ولذلك كما جاء في الحديث وإن كان فيه مقال أكثر منافقي أمتي قرؤوها، نسأل الله العفو والعافية. ودائما كان العلماء ينصحون القراء استقيموا ناس دائما، وعليكم السلام ورحمة الله. لا، لماذا؟ نسأل الله العفو والعافية، لأن بعض الناس يهتم بالألفاظ فيقسو قلبه كما ذكر أهل العلم. هو لماذا تكلم بعض العلماء في القراءات؟ هم تكلموا في الذين تعلموا القراءات ولم يتعلموا شيئا غيرها من الآداب والسلوك والفقه والعقيدة وغير ذلك، فأصبح هذا الرجل فقط يدندن بألفاظ، يقرأ بالإمالة نعم، ويقرأ بالتسهيل، ويقرأ، ولكن قلبه فاضٍ والعياذ خالٍ من العمل والتدبر، فهذا لا ينفعه بشيء. لا ينفع بشيء. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا بد من العمل، لا بد من العمل. فدائما يا إخواني بارك الله فيكم، أهل القرآن صنفان: قسم رفعه الله سبحانه وتعالى وأكرمه ورفع قدره وشأنه، وهم أهل القرآن الذين يعملون بهذا القرآن ويتدبرون هذا القرآن. وقسم آخر نسأل الله العفو والعافية، قد يكون في أسفل سافلين، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، قد يكون من ضمن هؤلاء الناس الذين وردوا في هذا الحديث، نسأل الله العفو والعافية. فتخيل أخي الكريم، رجل ترك أهله وماله وأولاده وربما دياره وأحبابه وكل شيء، ويعلم أنه سيموت ويترك كل ما لديه، هذا المجاهد الأصناف الثلاثة هذه التي أتت في الحديث السابق، ثم مع ذلك قد يموت في المعركة، ثم الطامة أنه يأتي يوم القيامة ويسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم والعياذ بالله. السبب الرياء وعدم تصفية العمل لله. الآخر تعب وسهر الأيام والليالي ليحفظ القرآن، فحفظه في سنة في سنتين في ست شهور، ها، وصار من القراء، ثم تعلم وذهب إلى القراء وحصل على الأسانيد العالية، ثم الله أعلم بالنية، ثم يوم القيامة يصحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم بعد هذا التعب وبعد هذا السهر في تعلم وتعليم العلم والقرآن. هذا هو الخسران، نسأل الله العفو والعافية. هذه مصيبة والله، الإنسان يقلق من هذا، الإنسان يقلق من هذا. ولذلك يا إخواني دائما أنا أذكر نفسي والله بهذا الكلام، والله إني أذكر نفسي، أنا لا أقول هذا الكلام من فراغ هكذا ألقي كلاما أتفوه به، لا، دائما نذكر أنفسنا بهذا الكلام. وإلا والله يعني أهل القرآن قد يعني كما قلت لكم إما أن يكونوا في أعلى عليين فعلا في في في فوق فوق سبحان الله كما يقولوا، بما حفظوا وبما عملوا وبما أكرمهم الله ورفع به قدرهم، ومن يكون في أسفل سافلين، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصته، ونجعلنا من العاملين بهذا القرآن. ومن يقوم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر، مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ولكن نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي الأحسن إلا هو سبحانه وتعالى، اللهم آمين. ولذلك إخواني صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. فالإنسان ينوي نية طيبة في طلبه للعلم، ما ينوي إن هو يريد أن يأتيه الناس ويسألوا الناس، يريد البهرجة وإن هو الناس تلتف حواليه فضل الشيخ، لا هذا ربما لا يصل إلى هذا الأمر، ربما يبتليه الله سبحانه وتعالى، يعاقبه الله سبحانه وتعالى. إنما ينوي المرء أن يرفع عن نفسه الجهلة، ينوي المرء أنه في طاعة لله سبحانه وتعالى، أن طلب العلم طاعة لله وقربة من القرب. طيب، قربة من القرب طلب العلم، ومن ثم تحصل الخشية والتقوى. الإنسان منا إذا تعلم يعمل، وإذا عمل يدعو، وهكذا تكون حياته مع الله سبحانه وتعالى. أيضا يتعلم أنه يحسن إلى الناس بتعليمهم وإعانتهم ومساعدتهم، سواء كان ذلك التعليم بالإقراء ولا بتأليف المؤلفات ولا بالمحاضرات. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي زي ما تعلمت تعلمني، ما هو ده برضك موضوع ثاني، يعني ليس كل الناس يستطيع أن يتصدر الإقراء وأن يقرأ، في ناس عندها أعمال. يقول أنت يعني أنت تتكلم وتقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، وانت ما بتعلمش ما بتقرأش، ما هو يا اخي فاضل في غير كتير بيقرأ، الامر ليس فرض عين علي، انما انت تستطيع تتعلم عن غيري، انما انت لو اتيت الي ها وقلت لي لابد ان تعلمني، اقول لك اعلمك الفاتحة فقط، اعلمك الفاتحة، لان هذه فرض عين عليك، هي التي تصح بها الصلاة وهي ركن من اركان الصلاة، فطالما أتيت إلي وطلبت مني خلاص علمك الفتح. إنما اذهب إلى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان عشرات يقول لك لا والله أنا ما أريد أن أقرأ على هؤلاء، أنا أريد أن أقرأ عليك. إذن أنت لا تريد أن تحصل ما هو فرض عين عليك أو الشيء، أنت تريد أن تنظر إلى الكماليات إلى الزينة. واضح؟ أرجو أن يكون الكلام واضحا. هذا ما يفعله بعض الناس. فالإحسان إلى الناس بتعليمهم وإعانتهم ومساعدتهم، سواء كان ذلك بالإقراء ولا بالمحاضرات ولا بالتأليف الكتب وشرح المتون إلى غير ذلك مما قدره الله لكل إنسان يعمله، فكل ميسر لما خلق له. هذا متفرغ للإقراء، وهذا متفرغ للتأليف، وهذا متفرغ للمحاضرات، وهذا سبحان الله، وهذا وهذا وهذا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيضا مما ينوى به أو ينوي به المرء في طلبه العلم الثبات على الدين، الثبات على الدين، وذلك لأنه منشغل. ما هو الذي انشغل به؟ طاعة، طلب علم. لما يقعد يحفظ في القرآن وينشغل بالقرآن وذكره يكون في القرآن وعقله في القرآن ويحفظ ويراجع ويجلس في الركن البعيد في المسجد ولا ودائما المصحف في في في في في معه ملازمه يقرأ ويراجع، هذا ينشغل نفسك. إلا بتشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالانشغال هذا يثبته ويعينه في زمن الفتن، زمن الشبهات والشهوات. نسأل الله العفو والعافية. آخر ما عنده شيء، ليس عنده أي شيء، مسكين، نسأل الله العافية. وهذا من ابتلاء، الحمد لله الذي عافانا. يعني إنسان يقول الحمد لله الذي عافانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. سبحان الله، الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على هذه النعمة التي هو فيها. ما في إشكال، إن كان يقصد الشيخ العلو سند ما في أي مشكلة، يحسن النية أخي في ذلك، يحسن النية في ذلك. لا يقول مثل ما قال بعضهم سأذهب إلى الشيخ الفلاني هو من أعلى القراء سندا وأدفع له ما يريد من المال ولو طلب مني كذا لكي أكون بعد موتي من أعلى الناس وأطلب ما أريد. ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ إنما عندما يقول سأقرأ على فلان لأنه من الأسانيد العالية، والسلف كانوا يحرصون على علو السند وكانوا يحبون ذلك، فأنا سوف أفعل مثل ما فعلوا ولن أشق على أحد، إن احتجت إلى مال لن أشق على أحد، هذا هو عملي والعلماء قد أباحوا لي قدر. يعني في نوايا حسنة في نوايا. والإنسان منا سبحان الله لو نظرتم أيها الإخوة إلى أهل القرآن ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة ومرتبة إلى مرتبة، وبعضهم يرفعه الله سبحانه وتعالى ويعلي قدره ويعني سبحان الله ويعلي من شأنه وهو يرتقي من مرتبة إلى مرتبة ومرحلة إلى مرحلة دون تخطيط منه ودون سعي منه، بل الله سبحانه وتعالى أكرمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في أي مشكلة يا أخي الفاضل، تحصيل السند العالي أنا تكلمت في هذا الأمر أكثر من مرة. السند العالي كما قلت لكم بارك الله فيكم يكون بعد الضبط والإتقان. فإذا ما أتقن الطالب القرآن وضبطه يذهب إلى المشايخ ما في أي مشكلة، إنما يكون ضعيفا يخطأ في التجويد ويلحن في أشياء كثيرة ثم يذهب إلى بعض المتساهلين ويدفع لهم المال ثم يأخذ السند، ثم المسكين يظن أنه تعلم ويصدر نفسه فيتساهل هو كذلك ويعطي الإجازات، فحينئذ ينتشر التساهل وينتشر المتعالمون ويتصدرون ويخرجون جيلا، نسأل الله العفو والعافية. وربما أعرج على هذه المسألة بعد أن أنتهي إن شاء الله من الكلام على على ما تكلموا عنه الآن إن شاء الله، نسأل الله العفو والعافية. طيب الله المستعان. فمما ينوى به الثبات على الدين، وذلك بالانشغال بطاعة الله تبارك وتعالى. أما ما استدل به الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى فهو قد استدل بآيتين وأثر. أما الآيتان فهما قول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مفردين له الطاعة لا يخلطون الطاعة بشرك. والآية الثانية إنما يتقبل الله من المتقين بالمائدة. هذه الآية تمامها واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الآية تتكلم عن قصة قابيل وهابيل. فابن آدم أو فابني آدم على الحكاية هما قابيل وهابيل. إذ قربا قربانا نعم والله طبعا هذه المسألة فيها كلام أرجو أن تكون الأسئلة حتى يعني خلوا الأسئلة دي إن شاء الله أجيب عنها في النهاية إن شاء الله. أنا لم أطيل يعني عشر ربع ساعة بإذن الله ثلث ساعة وخلص ونجيب عنها. القضية المال طبعا ما في أباح العلماء المال في مقابل الوقت الذي يجلسه الشيخ للطالب ليست في مقابل الإجازة. الإجازة من حق الطالب المتقن. الإجازة من حق الطالب المتقن. فإذا كان متقنا ضابطا فهو أهل للتحمل فحينئذ يجاز ولا يمتنع ولا يمنع من الإجازة. أما ما يأخذه البعض فهو نظير الوقت ونظير الوقت وقد أباحه بعض العلماء إذا لم يكن لهذا الرجل أي عمل آخر أو كان له عمل آخر ولكن لا يكفيه. مسكين موظف يأخذ راتب ولكن لا يكفيه في طعامه وشرابه حينئذ يجوز له. أما الذين يشكون هذا أمر آخر. الذين يطلبون ويشكون بمبالغ يعني باهظة عالية فيها مشقة على الطلاب فطبعا هذا المذموم وهذا الذي يمنع منه العلماء. لا إنما ينبغي طبعا الرأفة والرحمة بطلاب العلم. وإن كان الشيخ يعني يقول ما تأتيني به فهذا طبعا أفضل بكثير. هذا أفضل الأحوال صراحة. هذا أفضل أحوال المقرئين وهو الذي يعني يقول للطالب أنا لا أشترط فما تأتي به وما تستطيع أن تدفعه فافعل. طيب الآية كنا تتكلم عن قصة قابيل وهابيل. فابن آدم أو فابن آدم هما قابيل وهابيل. إذ قربا قربانا هذا هو الشاهد لنهاية الآية أو للجزء الذي استشهد به الإمام ابن الجزري أو الإمام النووي طبعا على الأصل. إنما تقبل الله من المتقين. لماذا؟ هذا يبينه قول إذ قربا قربانا. روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرض زرعه وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده. وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي بعدها. وهناك علامة على قبول هذا القربان الذي قربه الإنسان. ما هي العلامة؟ إذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول. وإلا يعني لم تنزل نار من السماء ولم تأكل القربان فلا قبول. فالنار نزلت وأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل فحسده قابيل فقتل قابيل هابيل. بعض الناس اتلخبط هنا. ممكن نعمل قضية الضبط بالتقعيد أو قتل قابيل هابيل. قتل القاف قابيل القاف هابيل. طيب فإنما تقبل الله من المتقين. المراد بالمتقين قيل إنهم الذين يتقون المعاصي وقيل إنهم الذين يتقون الشرك. هنا كلام لابن ابن تيمية رحمه الله أذكره لكم وأنقله لكم وقد أتيت به. قال رحمه الله تنازع الناس في قوله إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأتي بكبيرة. وعند المرجئة إنما يتقبل ممن أو يتقبل ممن اتقى الشرك، فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين. وهذه طبعا مسائل عقدية لا تخفى إن شاء الله عليكم. وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه، فعمله خالصا لله موافقا لأمر الله، فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيا في غيره، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره. يا سلام درر. وقال ابن القيم رحمه الله: علامة قبول العمل احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك، حتى إن العارف لا يستغفر الله عقيب طاعته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا. هذا بخصوص الآيتين اللتين استدل بهما الإمام ابن باز رحمه الله. بقي الأثر، الأثر الذي قاله السيد ذنون المصري في علامة صدق المخلص. ذنون المصري كما ذكره هنا محقق الكتاب علي محمد العمران قال: هو أبو الفيض ذنون ابن إبراهيم المصري الإخميمي، أحد الزهاد العارفين، ثم عول على المراجع، ومنها حلية الأولياء وطبقات الأولياء. طيب، قال ذو النون ماذا قال؟ قال: ثلاث من علامات الإخلاص. العلامة الأولى استواء المدح والذم من العامة. يعني إيه؟ يعني استواء العمل حالة المدح والذم. يعني عملت عملا صالحا طيبا، فسواء مدحت عليه أم لم تمدح فأنت تعمل هذا العمل. أما ضعف الإخلاص فيعمل العمل إذا مدح عليه ويتركه إذا ذم أو لم يمدح. أصلي بالناس إمام، ما شاء الله الناس كلها بتمدح، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله، صوتك طيب صوتك جميل ما شاء الله. جد بعض الناس قالت لا، صوته مش طيب، صوته ليس طيبا. قال لا مش هصلي بالناس، في ناس بتذم فيا، في ناس بتقول اني لست حسن الصوت. انما استواء، شوف استواء المدح والذم من العام، هذا من علامات صدق الاخلاص كما يقول. العلامه الثانيه قال: نسيان رؤيه الاعمال في الاعمال. يعني هل احد فيكم يعرف معنى العلامه الثانيه؟ هذه العلامه الثانيه من علامات صدق المخلص. قال: نسيان رؤية الأعمال في الأعمال. هل أحد يعرفها؟ نسيان رؤية الأعمال في الأعمال. وقلوبهم وجلة. ماشي، هل الصوت واضح؟ لا أنا سكبت لأني سألت سؤالا. الصوت واضح الآن؟ نعم واضح. طيب أنا سكبت قليلا لأني سألت سؤالا. نعم صحيح، معنى صحيح، لا يرى مزية لهذا العمل، استصغار العمل صحيح، كل هذا قد يكون لا يرى عمله الذي عمله، يعني يعمل أعمالا جديدا ولا يتوقف عند عمل معين، فكثرة الأعمال الصالحة تنسي ما قبلها. نسيان رؤية الأعمال في الأعمال تكثر أعماله. اليوم عمل ما شاء الله، زكاة، صيام، صوم، عمل أمس، هذا ما يتذكر، نسيه بسبب الأعمال الصالحة الجديدة التي تنسيه ما قد فعله من قبل. بعض الناس يختم ختمات ما شاء الله تبارك الله، يعني ولا طبعا ينظر لعمله الآخر. هو في همة جديدة يختم ختمات عديدة. لو قلت له الختمات التي مرت عليك كم، يقول والله ما أحسبها، والله هي كثيرة ما شاء الله، كثيرة جدا بس ما أحسبها. وهو في عمل دائم، عمل صالح دائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. العلامة الثالثة اقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة، اقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. هذه من علامات أيضا صدق المخلص، أنه يرجى بهذا العمل الذي يعمله في الدنيا ثواب الآخرة، لقوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا باختصار شديد. وأختم بهذه النصيحة، وهي أيها الإخوة أن كل واحد منا يسأل نفسه ويقف معه، هل تعلم هذا العلم لله سبحانه وتعالى؟ وهل سعى في طلبه لهذا العلم، سواء كان هذا العلم يدرس على يد شيخ في حلقة أو في مسجد أو في معهد أو في دار أو في جامعة دراسة نظامية، هل سعى في ذلك للدراسة في هذه الأماكن ليعمل به ويبلغه للناس ولكي يكون سببا في تعليمهم ونفعهم وتوصيل أو وصول الخير لهم لكي يحصل على الخيرية في الدنيا والبرزخ والآخرة؟ نعم، هناك خيرية في الدنيا وهناك خيرية في البرزخ وهناك خيرية في الآخرة. خيرية الدنيا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيرة البرزخ لما مات من شهداء أحد قدم النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن. وأما خيرية الآخرة يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هل تعلم هذا العلم لكي ينال رضا الله وشفاعته وشفاعة أهل القرآن وشفاعة القرآن وغير ذلك من النوايا الحسنة؟ كل هذه لا بد لها من نية. قد يقول قائل إذن أهل القرآن الذين تعلموا القرآن ما ينظرون لمال ولا رزق ولا دنيا؟ لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. كما قلت لكم منذ قليل هناك من أهل القرآن من رفعهم الله ورفع قدرهم. أذكر أن أحد المشايخ الفضلاء من المعروفين مع أعضاء لجنة المصحف، عندما كنت أعمل معه في مصر قبل سفري إلى السعودية، سبحان الله، قال هذا الشيخ الفاضل يا ابن أهل القرآن لن يضيعهم الله، أهل القرآن لن يضيعهم الله. يا ابن أنا ما كانش عندي حاجة، يعني كان لا يملك شيئا، ووسع الله علي ورزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. ما أنا فيه يا ابن الآن من رحمة الله ومن بركة القرآن. فكما قلت لكم أهل القرآن أهل الله وخاصته، ولن يضيعهم الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيخ الذي كنت عنه هو الشيخ سيد علي عبد المجيد حفظه الله وبارك فيه، وهو وكيل لجنة المصحف. عندما كنت أعمل معه في دار الحرمين في الطلبية في الجيزة تقريبا، نعم في الجيزة، فهذه الكلمة والله يا إخواني لا أنساها إلى الآن، لا أنسى هذه الكلمة إلى الآن. كم من الفقراء قد أغناهم الله سبحانه وتعالى. وليست هذه القاعدة قاعدة مضطربة، إن يعني إن أحسن المرء النية فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمه، وإن الله سبحانه وتعالى سيرفع شأنه ويعلي قدره دون سعي منه. وهذا حصل عند كثير من الناس. وليس كل أهل القرآن يرفع الله شأنهم ويعلي قدرهم من قضية المال، إنما قد يرفع الله شأنهم من قضايا أخرى يكفيهم شرفا أن الناس تأتيهم من كل مكان، وأكرمهم الله بالشهرة بين الناس وبعلو منزلتهم. نعم، بعض المشايخ والعلماء مات ولم يأخذ حقه وقدره في الشهرة والمال، وبعضهم مات وهو فقير جدا، بل أكثر المشهورين، ودائما أقول هذا الكلام وأكرره، أكثر المشهورين من علماء القراءات المتأخرين كانوا فقراء وماتوا فقراء، وكانت بيوتهم صغيرة، بعضها كان من الخشب، وبعضهم في أماكن شعبية فقيرة جدا. ومنهم المتولي، سبحان الله، كان يعيش في منطقة قريبة من باب الشعرية. باب الشعرية ده أنا أعرفها، عشت فيها كثيرا سبحان الله، وقت ما كنت مع أبي وأنا صغير سبحان الله، أماكن شعبية فقيرة جدا. هذا حالهم في الدنيا، نعم هذا حالهم في الدنيا، ولكن ما عند الله خير وأبقى، فإن الذي سيعطي ويكرم هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، ليس وزيرا ولا رئيسا ولا ملكا ولا إنما ملك الملوك سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس قد وبعضهم قد يموت ولا يعلم عنه أي شيء. نعم، والآخرة المتقين، والله بعضهم قد يموت ولا يعرف عنهم أي البعض أي شيء. ده وجدنا في هذا البيت يقولون وجدوا إجازات وكتب، سبحان الله، يروحوا إلى إجازة قديمة ومخطوطات كتب كتبها الشيخ بخطوط، من هذا؟ والله هذا يا شاء الله ذكر على فلان الفلاني العلامة فلان الفلاني، بس هو ما كانش حد يعرفه ولا كان بيقرأ ولا يعلم، سبحان الله. إذا كان مغمورا في الدنيا فإنه سيكرم إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله. أما الكثير من الشباب والصغار في هذا الزمان، بلش الكثير عشان ما حدش يزعم، البعض صار أمر القرآن والقراءات والإجازات والأسانيد والسفر إلى هنا وهناك مجرد سبوبة، يعني مصدر للرزق. فبعضهم يريد أن يقحم نفسه في هذا الباب، ليس من باب نفع الناس أصلا ولا تعليمهم الخير، وإنما النية هو أنه مصدر للرزق، أن هذا العمل كبعض من ينشأ على القراءة في الحفلات فيقول الأب لابنه الصغير يا بني تعلم عشان تقرأ وتسافر برا هنا وهنا وهنا وهنا والليلة بكذا والحفلة بكذا، نسأل الله العافية، هذا مجرد رزق، هذا يعلمه ويحضه ويحثه على حفظ القرآن عشان يسافر هنا وهنا وهنا ويحيي الليل، هذا عمل مشوب. وهذا الآخر الذي حرص على أخذ القراءات والإجازات لمجرد سبوبة، وقد ساعده في ذلك بعض المتساهلين والمتلاعبين والمضيعين للأمانة، فأصبحت الإجازة الآن في يد الصغير والكبير، ليس في القرآن فحسب، بل بالقراءة السبع والعشر الصغرى والكبرى والشواذ، ما شاء الله تبارك الله، عجيب. يعلن بعضهم على الفيسبوك ولا على موقعه، هل يوجد شيخ متفرغ أقرأ عليه رواية حفص؟ ما شاء الله، يعني معناه أن الرجل لسه عاوز يقرأ حفص، لسه بيتعلم، ما شاء الله، بعدها بأسبوع حفص وعاصم، ما شاء الله ربنا يبارك، ما فيش أسبوعين ثلاثة أعلن إنه مع القراءات العشر الصغرى. ما أعرفش جابها منين طبعاً، ممكن تكون جات له بالبريد الإلكتروني، وممكن تكون أرسلت إليه ظرف وأتت إليه. بعدها بأسبوعين ثلاثة شهر الفلان الفلان المجاز بالقراءات العشر الكبرى، ما شاء الله. سبحان الله، من الذي أدى به إلى هذا الأمر؟ هم المتساهلون المضيعون للأمانة، الذين يقولون هي الإجازة كانت على عهد النبي، هو كان في حاجة اسمها إجازة؟ هكذا يقولون. ومن ثم فإنهم يعطون الإجازات وتساهلون مع الناس من هذا الباب، ولا يدركون خطورة ما يفعلون. يعني هذا الأخ اللي كان كاتب وأريد إجازة بحفص أو أقرأ، خلال شهر شهر ونص يقول لك أنا فلان المقرئ، المقرئ، شوف المقرئ، ولو قلت له الفرق بين القارئ والمقرئ مش هيعرف. فلان المقرئ بالقراءات العشر الصغرى والكبرى والشواذ. طب تعرف تفرق بين الصغرى والكبرى؟ يعني لو عرف يقول لك الصغرى من الشاطبية والضرة والكبرى من الطيبة، إنما كي يفرض تفريق علمي الشواذ ما شاء الله. يعني إيه شواذ؟ ولماذا شذت؟ وإيه هم القراء الشواذ دولت منهم؟ سبحان ربي سبحان ربي. هذا سبب التسرع، والذي سبب هذا هو صراحة من أعظم الأسباب التي سببت هذا الذي نعيشه الآن، هو الإنترنت. الإنترنت حقيقة هو الذي سبب الأزمة التي تحصل في الآداب والأخلاق. طالب العلم قديما منذ 15 عاما 20 عاما 15 عاما كان يذهب إلى الشيخ، يصبر على الشيخ، يجلس أمام الشيخ، يتعلم من حركات الشيخ وهدي الشيخ وسمت الشيخ وتأديب وتأنيب الشيخ لهذا الطالب عندما يتأخر. طالب العلم عندما يذهب في هذا الوقت كان يذهب ينتظر دوره حتى يجلس، كان يذهب إلى الشيخ يجلس في الغرفة ينتظر دوره، 5 6 بيقرأوا ويستفيد، يسمع الشيخ وهو بيعلق لهذا ويصحح لهذا ويعطي هذا فائدة، وهو معه دفتر كشكول كراسة يكتب ويقيد حتى يتدور. الطالب الثاني يقرأ بقراءة أخرى برواية أخرى، يسمع كيف يقرأ وكيف يصحح له الشيخ، كيف يرد الشيخ، كيف يعطيه الشيخ، يكتب عنده حتى يأتي دوره بعد ساعة ولا شيء، يأتي ويقرأ وقد حصل العلم الكثير، يجلس أمام الشيخ في رهبة في خوف من الشيخ. إنما الآن ما بيصبر الطالب، ما بيصبر، أريد شيخ متفرغ، أنا فاضي، وبعت له الإيميل وبعت له فيه، ما فيش إشكال ما شاء الله، يلا ويخلص ما تعلم، ما صبر على التعلم، ما صبر على التعلم، إنما أخذ الشيخ أخذ الشيء مباشرة. والله العظيم الجلوس أمام الشيخ لا يساويه ولا يضيع أي شيء آخر. والله العظيم كنا نذهب للشيخ حسنين جبريل الله يحفظه، ما زال حيا، الله يطول في عمره ويجزى عنا كل خير، والله كنا نسافر إليه من بعد الفجر، ومعلوم أني سافرت للشيخ يوميا نجلس إلى الظهر أقل شيء أقل شيء. الشيخ على كبر سنه هيبة، تجلس تسمع هذا الطالب يجمع بالعشر الصغرى وهذا بالعشر الكبرى وهذا يقرأ برواية حفص، كفاية كفاية التحصيل اللي تحصله من الطلاب اللي بيقرأوا على الشيخ، كفاية هذا، كفاية الصبر، كفاية اللذة والمتعة اللي تتسافر من أجلها وتركب وصلة واثنين وثلاثة والمصحف في جيبك وتراجع، سبحان الله كفاية. شيخنا الشيخ عبد الباسط هاشم الله يحفظه تجلس في الغرفة تنتظر الدور 3 4 5 10 ساعتين ثلاثة، وهذا يتصل من دولة أخرى، وهذا يتصل معلش يا فلان معلش يا أبو علي شوية ساعة كده ولا حاجة، عشان وتنتظر تسمع. تأتي أختي من الأخوات من مشوار بعيد، معلش يا أبو علي شوية عشان الأخت جاية من البلد الفلانية، تخرج خارج الصالة والأخت مع الأخوات جوا مع الشيخ يقرأ، تنتظر. سبحان الله، هذا كان له الأثر في الإنسان، فعلا كان يكتب ويتعلم. أنا لا أقول هذا تزكية، استغفر الله، أنا بعطي مثالا، وأنا دائما أقول الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا ولم نبتلى وقتئذ بهذا الإنترنت ولا بالفيسبوك وهذا، والله لكنا ضعنا، والله لكنا ضعنا. أقسم لكم بالله أنا أتكلم عن نفسي، لو أني نشأت في هذه الفترة ما كان عندي جوال ولا في الحمد لله ولا إنترنت ولا كمبيوتر حتى ولا أي شيء، والله لو كنت نشأت في كما نسأل الله العفو، ما أدري عن نفسي، أنا ما أدري عن نفسي، إنسان منا ضعيف، إنسان منا ضعيف، ما أحد يتحكم في نفسه سبحان الله، هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. المقصد لذلك يا أخواني لعلكم تلاحظون بعض، يعني الإنسان يحزن من بعض ما يفعله كثير من الناس على شبكة الإنترنت، كثير من الطلبة قلة الأدب، نسأل الله العفو والعافية، وما يحدث من مشاكل وعدم وعدم وعدم، والله العظيم إني في غنى وكنت سأعتذر أكثر وسأترك هذا العالم تماما، والإنسان في غنى عنه، والله يعيش الحمد لله مع بعض أبحاثه وبعض كتبه وما يدرسه في الجامعة الحمد لله، والله أبعد. ولكن بعض الناس يقول لك يعني أفد، يعني في ناس تستفيد بعض الشيء وأتواصل مع بعض إخوان، وإلا والله العظيم نسأل الله العفو والعافية، الله يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، قد يضر والله هذا، والله العظيم قد يضر، وقد تعب ناس وحصلت مشاكل، نسأل الله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. ف الله المستعان. فلو إنسان يحزن من تجرؤ البعض، يعني أيضا هذا الإنترنت سبب تجرؤا وتجاوزا من قبل بعض الناس تجاه الشيوخ وطلاب العلم، طالب تلاقي 15 سنة 17 سنة 20 سنة بالكثير ويتجرأ بسبب أنه هو يتكلم من وراء حجاب، يجلس على الكيبورد ويتطاول على هذا الذي هو أكبر منه سنا بسبب مسألة، وربما يكون مبتدئا وهذه أطم وأشد، ها، ويتجاوز في حق من هو أكبر منه سنا، وهذا ملاحظ يعني لا يخفى عليكم، كلكم طبعا تعرفون هذا الشيء. ف يعني الله المستعان، الكلام والله كثير، ولكن أقول إننا نعيش حالة فعلا والله من بعض الناس من التعالم الشديد المفرط، والسبب كما قلت لكم وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى عزوف الكثير من الطلاب من الذهاب للمشايخ والعلماء في بيوتهم أو مساجدهم أو معاهدهم أو أي مكان آخر، والجلوس أمامهم والصبر على التعلم، هذا هو السبب. السبب هو الاكتفاء بالقراءة خلف الشاشات، وليت ذلك بحق لا ننكره، أقرأنا الكثير عبر البرامج الحديثة وبرامج التواصل، ما في إشكال، ليت ذلك بحق، إذا كان بحق فلا بأس به ولا شيء فيه. نحن نتكلم عن التساهل الشديد في القراءة والتحول، ولذلك ذهب العلم عند بعض الناس، وذهب الحياء، وذهب الأدب والسلوك، وذهب الأخلاق، وبعض الناس في هذا العالم ينسخ ويلصق، نسخ ولصق، نسخ ولصق، ما شاء الله، من يراه يظن أنه ما شاء الله الإمام ابن الجزري، وتعجب كل العجب عندما تلقى هؤلاء الناس بدون لابتوب وبدون جوال وبدون أي شيء، جلسة خاصة كده يظهر لك الوجه الحقيقي المدعى، لا حفظ تحفة، لا حفظ قرآن، لا قرآن ولا تحفة ولا جزرية ولا شاطبية ولا درة ولا طيبة، ما التزمت تقول قراءة عشر صغرى وكبرى وشواذ، ما ليش هذا الكلام سبحان الله. أصل أنا بقرأ من خلال كراريس أو بعض المصاحف كده معايا في اللابتوب، سبحان الله. كما قلت لكم أيها الإخوة في البداية، لابد من أراد أن يسلك هذا الطريق فليتبع نهج وسبيل أئمة هذا العلم. من عليكم السلام، من أراد أن يتبع هذا الطريق فليتبع سبيل أهل العلم من القراء الهدني كما قلت لكم شوف رحل إلى هنا وهنا وهنا. الإمام الداني ذكرت لكم سبحان الله كم قرأ على الشيخ. الإمام ابن الجزري، هؤلاء من؟ هؤلاء أهل العلم، هؤلاء شيوخنا، هؤلاء فخر هذا العلم. فلا بد أيها الإخوة من حفظ هذا القرآن حفظا متقنا مع دراسة مبادئ القواعد العربية اللغة العربية، ثم يقرأ كما قلت لكم برواية حفص، ثم ينتقل إلى القراءات ويحفظ الشاطبية، ولا يكتفي أبدا ببعض الروايات ولا لا، يحفظ الشاطبية ويقرأ بمضمنها، ثم يحفظ كما قلت لكم الدر ويقرأ بمضمنها إلى غير ذلك. وإخواني العلم رزق، العلم رزق مثل الطعام والشراب والمال، فلا تنظر لغيرك بما أنعم الله عليه من حفظ وفهم وقراءة على المشايخ وإجازات. والله العظيم لا رأيت سبحان الله، هو فلان ده اشمعنى هنا وفلان ده اشمعنى تقرأ على الشيخ فلان ولا ما قرأش، أو سبحان الله هذا رزق، هو فلان ده اشمعنى سبحان الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا رزق لا تنظر لغيرك. أختي مبارك الله فيكم بما قاله الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، وهو قال رحمه الله بعد أن ذكر وتكلم عما يكمل به حال طالب القرآن، قال وقد وجدته الآن في الكتاب معذرة، مفروض كنت أذكره من البداية ولكن تذكرت أنه في الكتاب والكتاب بجانبي، قال ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه، فقد يبتدئ الطالب للعلم، هذا كلام مكي بن أبي طالب القيسي من علماء القرن الخامس المتوفى 437، فهو من أقران الإمام، فهو من نعم من طبقة الإمام أبي عمرو الداني، أبو عمرو الداني متوفى 444، فهو توفي قبله رحمه الله تعالى. يقول ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه، فقد يبتدئ الطالب للعلم يريد به المباهاة عند طلبه والشرف في الدنيا، أو لا يعتقد به شيئا من ذلك، فلا يزال به فهم العلم حتى يتبين له أنه على خطأ في اعتقاده، فيسوب من ذلك ويخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله. فقد قال بعض العلماء لقد طلبنا العلم لغير الله فما زال العلم بنا حتى ردنا إلى الله تعالى، أو كلاما هذا معناه من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحسين التلاوة من مكي بن أبي طالب القيسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يؤدبنا بأداب القرآن، يا رب يا رب أصلح حالنا، يا رب أصلح حال أهل القرآن وجميع الناس، اللهم أدبنا بأداب حملة القرآن، اللهم اجعل خلقنا القرآن، اللهم اجعل خلقنا القرآن واجعلنا من العاملين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فهم كتابك، اللهم ارزقنا فهم كتابك والعمل به يا رب العالمين، أصلح حالنا وأخلص نيتنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك، اجعلنا من العاملين به يا رب، يا رب اجعل هذا القرآن شفيعة لنا، اللهم اجعل هذا القرآن شفيعة لنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.